بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، احنا في لغتنا وصفنا واحد لواحد وبعدين قال ايه، خلاص فلان سمع كلامك. سمع كلامك يعني ايه؟ يعني اطاع المطلوب. سمع كلامك، سمع لشفاعتك واطاع المطلوب. خلاص يبقى سمع عشان ما يتسربش الذهنين الاذن والجارحه ونقعد بقى الاذن مش عارف نقول له استنى. هو سميع وبصير وعليم وحكيم. الله، لازم تاخد كل حاجه في اطار ليس كمثله شيء. اياك انك انت تحصل المثليه في حاجات بتاعه ربنا. ليه؟ لان الله ليس كمثله شيء. وما دام هو يبقى بيسمع بودن، بودن ازاي ودني من غير ودن ما نعرفش احنا دي ازاي بقى. قال لك يا اخي خد لك مثال في نفسك. انت وانت بقظان لك الات، وانت نائم لك الات. لما بتكون نايم توصف تقول انا شفت فلان لابس بيضه وراكب حمار احمر ولا حمار اصفر، الالوان بتقول شو بقى. اذا انت عينك مغمضه يبقى اذا فيه لك يا بشر وسائل غير الوسائل في اليقظه. فاذا كنت انت يا بشر لك وسائل والنوم غيب. فلما واحد يطرق في الغيب تبقى له حاجات بقى اعلى من كده كتير قوي، لان انت وانت نايم بيبقى لك وسائل ادراك وبتسمع وفلان قال لك مش عارف ايه وبتاع ويديك حاجه كده وتقول لا يا حلو ومش الله. انت لك وسائل ثانيه غير الوسائل بتاعتك دي. فاذا كان ذلك في البشر ثم انت لازم تسمع بود والرؤيه بعين، ده في حاجات ثانيه. اذا كنت انت وانت غائب في النوم يبقى لك هذه الخفه في المرائي. فما ذلك للغيب المطلق الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. يبقى لما يقول لك يبقى خدها بادب كده، خدها له سمع يليق به، ما تقصش على نفسك بقى. يبقى دي حاجه ثانيه. ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك. طب القول ده يبقى معلوم ولا مسموع؟ يبقى مسموع. فما تقعدش تنزح وتقول لي ده يعني اجاب كده، اجاب سمع يعني اجاب، لا سمع يعني سمع، بدليل انه قال سمع قول، لان القول ما بيغراش، القول ما بيعلمش، القول بيسمع. بس انت تقول سمع بايه؟ ما لكش دعوه بقى، انت مش شغلك انت. انت بتسمع وانت نائم وبتشوف وانت نائم وبتشم وانت نائم وبتاكل وانت نائم. بقنا قايس يا خالد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدل معناها اخذ ورد عليه واخذ ورد عليه واخذ، لكنها كانت مع النبي يقول كلامه هي يقول كلامه هي. قالوا ان التي سمع الله قولها هي خوله بنت ثعلبه، وكانت زوجا لاوس بن الصامت اخو عباده بن الصامت. وبعد ذلك كانت وسيمه وجميله، فرآها زوجها وهي تصلي فأعجبوا شكلها كده وأعجبوا ما تعرفش عجبوا إيه بقى. فلما خلصت الصلاة دي قال له تعالي، قال لها تعالي يعني عشان يقضي حاجته. امتنعت هي بدها تخدم الصلاة بس قال لها أنت علي كظهر أمي. كانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من الطلاق. ليه؟ لأنه يقول أنت علي كظهر أمي وأمه محرمة علي. يبقى هو. فلما ذهبت إلى رسول الله قالت إن أوس أخذني وأنا جميلة، فلما خلى سني يعني ابتدأت بتاع ينزل وبقى عندي أولاد كثيرة ظاهر علي، قال أنت كظهر أمي. والمعروف إن ظاهر الأم تبقى محرمة أكثر من الطلاق ده في الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى لما قال سمع هذا القول وهي تجادل إزاي، قالت له ما ذكرش كلمة الطلاق، قال لها حرمت علي، ده أنا كبيرة ومش عارف إيه وعيالي. أنا بقت كبيرة انضممت أولادي لهم ضاعوا،